نعم. المرتبة الثالثة العاشر. نعم. المرتبة الأولى هل عليه دليل كما نعم فصوموا يوما قبل أو يوما بعده. نعم. فقالوا تصوم يوما قبل أو يوما بعده، الأفضل تصومها كلها. ثلاثة. وعلى كل حال الشهر المحرم. نعم. السنة صيامه بشكل عام. نعم. وكان النبي يكثر في صيام هذا الشهر. نعم. يكثر من الصيام في هذا الشهر. ليس فقط التاسع والعاشر والحادي عشر. نعم. لكن في جل أيام هذا الشهر كان يصوم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما نتصل الأخ محمد من الإمارات، حياك الله أخ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، يا مرحبا. أنا والله ما عندي أي مشاركة، بس حبيت أسلم عليكم على الدكتور عثمان، بس هيك بس أسلم عليكم. والله أنتم ثلاثة عارة يا دكتور عثمان، حياك الله، يا مرحبا والله. أسأل الله يحييك وشاكر لك اتصالك وسلامك، الله يبارك فيك، حياكم الله. شيخ عثمان، بالنسبة يعني لقضية عاشوراء ومن الأحاديث التي جاءت فيها، البعض اتجه إلى قضية يقولون هو يوم فرح، فيستدلون بأحاديث أن من وسع على نفسه وعلى أهل بيته في هذا اليوم، ويوم يكتحل فيه بالأثمد، ومن اكتحل بيوم عاشوراء ما يصيب الرمد، حديث زيارة المقابر فيها تزور الموتى، أو الاجتماع في ليلتها، أو تخصيص ليلتها بقيام، هل جاء في ذلك شيء من الحديث فجاءت هذه الأعمال وتعتبر هي سياق شرعي وحكم شرعي يعني يقبل فيه العبد على الله عز وجل؟ والله أنا أتصور بالنسبة لموضوع عاشوراء الناس طرفان ووسط. نعم. يعني هناك طرف جعل يوم عاشوراء يوم فرح ويوم سرور ويوم عيد، وكما ذكرت الآن بارك الله فيك أن توسيع الأهل واكتحال وزيارة الموتى وغير ذلك، هذا كله باطل وليس يوم عيد. بل النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة كما قلنا، حين دخل المدينة وجد يصوم، قال هذا يوم نجى الله فيه ونسوه يتخذه عيدا. نعم. فأمر بصيامه ولم يتخذه عيدا. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بعيد على كل حال، فلا يحتفل به، وإنما يصام شكرا لله تبارك وتعالى نجاة موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن يدعي أن عاشوراء يوم عيد أو يوم فرح أو يوم سرور أو يوم كذا، هو يوم من أيام الله تبارك وتعالى. نعم. كسائر الأيام. هي قضية مهمة جدا، وهي أن الأعياد والأفراح والأتراح بشكل عام، لسنا نحن الذين نحدد هذا يوم فرح أو هذا يوم يعني حزن. نعم. أنا أضرب لك مثالا يوضح الصورة، أو قبل أن أضرب هذا المثال أذكر الطائفة الثانية، الطرف الثاني. نعم. يعني هؤلاء أقصى الشمال يأتينا أقصى اليمين، أو أقصى اليمين يأتينا أقصى الشمال. نعم. والذين يعتقدون أنه هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه أهل بيته، طيب، فيقيمون النواح والصراخ والضرب والبكاء في هذا اليوم ويجعلونه يوم حزن. ثم تأتي طائفة وسط فتقول له يوم حزن وله يوم فرح. نعم. وإنه يوم من أيام الله تبارك وتعالى. نعم. يعني شرع لنا أن نصومه شكرا لله تبارك وتعالى أنه نجى فيه موسى. نعم. من فرعون، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه صلوات ربي وسلامه. نعم. وليس الذي يصومه يكون فرحا بمقتل الحسين رضي الله عنه، أعوذ بالله، كيف يفرح بهذا؟ والله لا يفرح بمقتل الحسين إلا إنسان في قلبه دخن ومرض. نعم. أعوذ بالله، ومن رضي بمقتل الحسين فهو يعني ضال مضل. نعم. لكن الكلام أنه الآن أنا أسأل سؤالي الآن، متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ باتفاق الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول. نعم. سنة 11 من الهجرة. طيب متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الذي عليه الأكثر أنه في 12 من ربيع الأول. نعم. في عام الفيل. طيب في عام الفيل. نعم. إذن يوم مولده هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. مع أن يوم وفاته متفق عليه. نعم. أنه في 12 من ربيع الأول. صحيح. لكن يوم مولده غير متفق عليه، أكثر من 6 أقوال. نعم. في يوم مولده. نعم. لكن الأكثر على أنه في 12 من ربيع الأول. نعم. والناس اليوم يحتفلون بيوم مولده، كثير من الدول الآن. نعم. وكثير من الناس يعملون احتفال في يوم مولد النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو قال لهم قال أنتم تبغضون النبي صلى الله عليه وسلم لكم تحتفلون في يوم موته، الآن إنسان يحتار. له وجهه. نعم. الآن الإنسان يحتار. نعم. هذا اليوم يوم حزن أو يوم سرور؟ نعم. الثاني عشر من ربيع أول من كل سنة، أنا أسألك الآن. نعم. هل هو يوم فرح أو يوم حزن؟ نعم. قبل هذا الجواب الشيخ معي اتصال الآن الأخ حسن من السعودية. هذا هروب هذا. حياك الله حسن تفضل. حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي حسن. نحييك الشيخ خالد ونحيي شيخنا عثماني. أسأل الله يبارك فيك. حياكم الله وياكم. فيه إشكال الله يبارك فيك نوجهه إلى شيخنا عثمان. تفضل. اللي هو مسألة اتفاق التاريخ. نعم. كيف حصل إشكال بالنسبة للتاريخ عند اليهود والتاريخ عند المسلمين؟ كيف يتوافق على عاشوراء؟ نعم. أين الإشكال؟ يعني أين الإشكال؟ الإشكال يا شيخ في التاريخ الهجري أنه أرخ ما بعد الهجرة، فكيف يتوافق مع اليهود والمسلمين؟ لا، هذا تحديد التاريخ، لكن الأشهر موجودة قبل الهجرة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. نعم. ها؟ يوم خلق السماوات. يعني في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني الشهور معروفة عند العرب، شعبان ورمضان ومحرم وذي القعدة وذي الحجة معروفة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مولده. جميل. طيب شيخنا، بالنسبة لتحديد اليوم يعني معتبر عند اليهود والنصارى أنه في محرم، يعني التاريخ واحد ما في اختلاف. اي نعم، في محرم في العاشر، في العاشر من محرم. حياك الله. نعم تفضل تفضل. لكن بالنسبة للتاريخ الميلادي هل هو معتبر الآن؟ معتبر، بس التاريخ الميلادي يعني لا نعرف يعني متى وافق الهجرة ومتى خالفه، يعني على على على يعني صورة اليقين. وشيخ أيضا لا تثبت فيه أحكام أيضا، أنت ما تقدر تثبت فيه أحكام الشرعية من أحكام الصيام ولا الحج ولا عاشوراء عن طريق التاريخ الميلادي، إنما يكون في التاريخ الهجري. بارك فيك يا شيخ. حياك الله. يا أهلا. حياك الله. يا مرحبا. حياك الله. شكرا لك حسن. الآن سؤالك شيخي مرة ثانية الله يحفظك. سؤال يقول يعني يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم وفاته الآن. صحيح. هل نحزن فيه أو نفرح؟ والله بالنسبة لي أنا لا أحزن ولا أفرح. هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن الله لم يجعل هذا اليوم يوم فرح ولم يجعله يوم حزن. نعم. فلو جاءنا إنسان وقال أنا في 12 من ربيع الأول أبكي من بعد الفجر إلى أن تغيب الشمس وأنا أبكي وأنوح، نقول لماذا؟ قال هذا اليوم توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أعظم مصيبة مرت على البشرية. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في فإنها أعظم المصائب. نعم. فيقول أنا أبكي طوال هذا اليوم. واحد ثاني يأتي يقول لا، أنا طوال هذا اليوم أرقص وأفرح وأصفق وأصفر. نقول لماذا؟ قال هذا اليوم ولد الهدى، الله أكبر، ولد النبي في هذا اليوم. نقول هذا خطأ وهذا خطأ. لأن الله ما شرع لنا أن نحزن في هذا اليوم، ولا شرع لنا أن نحزن أن نفرح في هذا اليوم. وإنما كلما تذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم من حيث وفاته حزننا، وكلما تذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ولادته فرحنا. طيب، ولا يكون هذا اليوم هو فرح وحزن وقت ذاته، أو نقول من الصباح إلى الظهر فرح ومن الظهر إلى المغرب حزن. نعم. هذا غير منطقي أبدا. نعم. فلا يوجد يوم هو يوم حزن ولا يوجد يوم يوم فرح. نعم. وأنا أضرب مثالا، سامحني أخي. إنزين قبل المثال شيخي ما خف، أنا أسف المقاطعة. إحنا الصورة الآن اتضحت بالنسبة حق قضية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم ميلاده يوم 12، لا نتخذ لا فرحا ولا عيدا. بس أخذ اتصال هذا من الأخ ناصر السبيعي من السعودية. تفضل أخ ناصر. ألو. حياك الله أخ ناصر تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صراحة أشكركم على هذا البرنامج الحلو. أسأل الله يبارك فيك. خلاص. وصراحة أنا أحب أسلم على الشيخ. تفضل يا شيخ. وأقول له بيض الله وجهك يا شيخ صراحة. وجه من قال. وبسألك يا شيخ بالنسبة للعاشورة، لو صمت الحالة عادي ولا في مشكلة؟ نعم ما في مشكلة، صمت توكل على الله. يعني عادي. أبد توكل على الله. وبيض الله وجهك وقواك ان شاء الله على خير. خير. شكرا شكرا اخ ناصر، ما قصر. اسال الله يبارك فيك واشكرك على المشاركه. فيبقى الان شيخنا بالنسبه للقاعده اللي ذكرت ان وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وميلاده لا يعتبر لا فرح ولا حزن، ومن اتخذ هذا اخطا ومن اتخذ هذا اخطا. طبعا كذلك الان ناتي لمقتل الحسين رضي الله عنه. نعم.